وصفت الأمراض النفسية أمراضا وهمية، إذ يقول الدكتور وجير كبير أطباء اتحاد المستشفيات بأمريكا: ليست الأمراض النفسية وهمية، بل هي حقيقة لها ألم يعدل ألم الأسنان التالفة وربما أشد مئات الأضعاف. وأذكر مثلا لهذه الأمراض عسر الهضم العصبي وقرحة المعدة واضطرابات القلب والأرق والصداع وبعض أنواع الشلل. وتعاني الإنسانية في كافة الدول من الأمراض النفسية، مما جعلها تضع الطب النفسي الآن في مقدمة فروع الطب. وزودت المصانع والمؤسسات ومعاهد التعليم في كل البلاد بالعيادات النفسية لخطورة ما تسببه هذه الأمراض. وقصرها الدكتور مايو، وهو أحد أصحاب المستشفى المعروف بهذا الاسم في أمريكا، بأن أكثر من نصف عدد المخادع في كافة المستشفيات يشغلها أشخاص يشكون من اضطرابات عصبية لا جسمانية. واستقر الرأي أخيرا على أن قرحة المعدة سببها القلق. فيقول الدكتور جوير: إن القلق يجعل العصارات الهاضمة تتحول إلى عصارات سامة تؤدي في كثير من الأحيان إلى قرحة المعدة. ويقول الدكتور جوزيف مونتاجي في كتابه اضطرابات المعدة العصبية: إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله، ولكنها تأتي مما يأكلك. ويقول الدكتور أليكسيس كارلت الحائز على جائزة نوبل في الطب: إن الذين لا يكافحون القلق يموتون مبكرا. ومن عجب أن يصل البحاث والأطباء إلى أنه لا علاج لهذه الأمراض إلا الإيمان بالله القادر الواحد الأحد. فيقول ويليام جيمس أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد: إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان. ويقرر الدكتور بريل أن المرأة المتدين حقا لا يعاني قط مرضا نفسيا. ويقول ديل كارنيجي: إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهر القلق والتوتر العصبي وأن يشفي هذه الأمراض. وهل هناك إيمان أقوى من ذلك الذي دعا إليه الإسلام في آيات القرآن الكريم؟ أوليس دعوة الإسلام إلى الإيمان المطلق بالله إيمانا كاملا قويا وقاية للإنسان وعلاجا له من كافة الأمراض النفسية وكثير من الأمراض العضوية؟ ومن ضمن الصفات التي وصفت الله في الإسلام أنه هو الرازق وغيره المرزوق، وأنه صاحب الرزق ومقسمه، إن شاء أعطى بغير حساب، وإن أراد قدر الرزق كيف يشاء. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فليس إذن للإنسان من أمر رزقه شيء، اللهم إلا السعي للحصول عليه دون أن يكون له فيه شيء من زيادة أو نقص، فما هدف الإسلام من ذلك؟ تدل الإحصاءات على أنه في كل 35 دقيقة يقع حادث انتحار، وفي كل 120 ثانية يصاب شخص بالجنون. ولقد تفشى بين الناس ما سمي بمرض الانهيار العصبي، وهو أخطر الأمراض النفسية والعضوية. ومعظم حالات الانتحار والجنون والانهيار العصبي إن لم تكن كلها مرجعها إلى الرزق أو الاستراع في سبيله أو الكارثة بفقده أو الطمع في زيادته. وقد جاء في إحصائية نشرتها مجلة ليدز هوم جورنال أن 70% من القلق الذي يعانيه الناس مرجعه إلى المال، وليس من وقاية للإنسان من هذه الحوادث إلا الإيمان بالله الرزاق الذي قسم الأرزاق بين العباد دون أن يكون للمرء دخل فيها. يقول ديل كارنيجي: كان والدي يعملان جاهدين كالعبيد المسخرين 16 ساعة في اليوم، وبرغم ذلك فقد كان يثقلنا الدين ويركبنا سوء الطامع على الدوام. ولقد دأبت الفيضانات متعقبة على إغراق محصولاتنا، وتحالف مع الفيضانات المتوالية وباء الكوليرا الذي كان يفتك بماشيتنا عاما بعد عام. وبعد أعوام طويلة من المجهود المضني والعمل الشاق، ألفينا أنفسنا لا معدمين وحسب، بل مرهقين بالدين الفادح. وانتهى الأمر بأن رهنت مزرعتنا، ولقد طالما أذاقنا المصرف المرهونة لديه أرضنا صنوفا من الهوان وفنونا من الإذلال، وطالما هددنا بانتزاع ملكية الأرض التي هي مورد رزقنا الوحيد. وقد وقع أبي فريسة القلق وانهارت صحته وتناقص وزنه، وأنبأ طبيب والدتي أن أبي قد فقد الرغبة في مواصلة الحياة. وكثيرا ما سمعت والدتي تقول إذا تأخر أبي عن موعد عودته فإنها تشفق أن تسعى إليه فتجد جثة متدلية من طرف حبل غليظ. وفي ذات يوم جدد المصرف وعيده لأبي بانتزاع مزرعتنا، فلما مر أبي في طريق عودته إلى البيت بجسر فوق النهر أوقف عربته وترجل منها، ووقف ذاهلا شاردا يتأمل مياه النهر المنسابة تحته، وكأنه يلقي بنفسه بين أحضانها. وقد حدثني أبي بعد ذلك بأعوام فقال إن الحائل الوحيد الذي منعه من إلقاء نفسه في اليم هو اعتقاده الراسخ بوجود الله، وأنه سبحانه لا بد متبع العسر بيسر. وكان أبي على صواب، فقد جاء الفرج بعد الكرب. وعاش أبي بعد ذلك في رغد من العيش مدة 42 عاما. هذا هو أحد أهداف الإيمان المطلق بالله الرزاق. ولو عرف كل إنسان أن رزقه هو كما شاء الله له، أفيضغى شريك على آخر؟ أيأخذ مؤمن غير حقه بهتانا أو زورا؟ أيحقد إنسان على غيره لسعة رزقه؟ أتظل الخلافات والحوادث التي سببها بغي الفرد وطمع الشريك في رزق قدره الله ورتبه وقرره؟ وهل اقتصر فضل الإيمان المطلق بالله على ذلك؟ يعلمنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، حتى الورقة التي تسقط والحبة في الظلمات، بل عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العليم إذا ما امتلأ القلب إيمانا به، وبأنه يرى ويسمع في كل لحظة وآن وفي كل مكان وأوان، هل يعصيه المؤمن؟ إن اللص لا يحاول أن يسرق إلا في غفلة من الشرطي الذي يمثل أمامه القوة والسلطة. وأي مجرم لا يرتكب جرمه إلا خلسة في جنح الظلام حتى يأمن الاختفاء من حماة القانون. فهل يسرق المرء إذا آمن إيمانا كالذي يدعو إليه الإسلام؟ أيسرق وهو يعلم أن الله معه وأنه يراه؟ أيزني وهو يعرف أن الله يرقبه؟ أيقتل وهو مؤمن بأن الله سيتولى قصاصه وحسابه؟ أيرتكب خيانة أو فحشا، مهما كان نوع الخيانة قولا أو فعلا؟ إن الإنسان يرضعه وجود الأكبر منه معه، أيا كان أخا أو رئيسا أو قاضيا، فكيف برب السماوات والأرض؟ إن الإنسان لا يخشى مع المخالفة سلطة القانون، فيحاول دائما أن يرتكبها في غفلة منه. فكيف ببطش ربك الشديد الذي يراك في كل آونة وحين؟ أولا يكون علاج المجتمع من جرائمه في ضرورة تفهم المسلم ما أراده الله من الدعوة إلى الإيمان بالله في الإسلام؟ وقد وصف الإسلام الله سبحانه وتعالى بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم، وأنه هو الذي تفرد بالرحمة وانفرد بالمغفرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإيمان الإنسان بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه إذا استغفره الإنسان غفر له، من ضمن وسائل العلاج المستحدثة التي لم يصل إليها الطب إلا في العصر الحديث، وإن كان لم يصل إلى ما وصل إليه طب الإسلام في هذه الآيات الشريفة. فقد قرر علماء النفس وعلى رأسهم فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي أن كافة الأمراض النفسية ترجع إلى الكبت الذي يسبب عقدا نفسية لا شفاء منها إلا بما يسمى التحليل النفسي، الذي يتم بأن يجلس الإنسان في عيادة الطبيب النفساني ويعترف أمامه بأخطائه. وهذا الاعتراف يقول عنه الأطباء إنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها، فتحدث مهادنة بين النفس والضمير فيتسامح الضمير. وإذا ما تسامح الضمير واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين النفس، زالت العقدة النفسية وعاد الإنسان إلى حالته الطبيعية. هذا والعقد النفسية ليست وهما، وليس ما تسببه من أمراض وهما، كما أن الألم والظواهر التي تصاحب هذه الأمراض إنما هي أشد من الأمراض العضوية. وكثيرا ما تسبب هذه العقد الصداع واضطرابات القلب وأمراض الضغط العالي وغيرها من الأمراض. وإذا كان علاجها هو الاعتراف بالخطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير، فأي فرق بين الاعتراف أمام الله وأمام الطبيب؟ وأي فرق بين غفران الله وتسامح الضمير؟ هذا هو الفرق بين دعوة الإسلام إلى الإيمان بالله وبين أي دعوة. ويدعو الإسلام الناس كافة إلى الإيمان بالله مع كل إنسان على الدوام. ولذا فإن الإنسان ليس وحده في الدنيا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إيمان الإنسان بأنه ليس وحيدا وأن الله معه يعتبر وقاية من أخطر ما يصيب الإنسان بسبب وحدته وانعزاله. فكثيرا ما ينعزل طفل عن المجموعة لسبب أو غيره مما يمت للشعور بالوحدة بالسبب، ويسبب هذا الانعزال ما يسمى بالنكوص، وهو انطواء النفس على ذاتها وقطع صلاتها بالغير. ويعتبر أطباء علم النفس حالات النكوص أخطر المشاكل السلوكية التي تعترض الإنسان، إذ تتخذ دائما شكلا مرضيا لا شك فيه، ولها أعراض مميزة، بل لها أمراض مخصصة هي نواتج هذه الإحساسات، منها المرض السوداوي الذي من أعراضه الكآبة والخوف والتشاؤم وعدم الرغبة في الحياة والشعور بالرغبة في الانتحار، الذي كثيرا ما يلجأ إليه المريض ليتخلص من هذه الإحساسات. ومن أمراض النكوص كذلك ما يسمى بالفصام الذي يظهر في سن المراهقة، وأعراضه تماثل أعراض المرض السوداوي، إلا أنها تزيد عليه بإحساس المريض بأنه يعيش في عالم يفقد ماديته وواقعيته وحقيقته. وإذا اشتد هذا المرض سبب ما يسمى الجنون الهذائي التأويلي. وأهم ما يشير به علماء النفس في علاج مثل هذه الحالات هي دفع المريض إلى الاشتراك في النشاط الاجتماعي، حتى يحس الإنسان بأنه مع غيره وبأنه عضو في مجتمع مرتبط به، وحتى يقيم أواصر مودة مع غيره من أفراد المجتمع ليعوض ما كان يحسه من انطواء. كما أن أهم ما ينصح به أطباء النفس للوقاية والعلاج من مثل هذه الأمراض هي خلق صداقة مع المريض حتى ينعدم فيه الشعور بالانعزال. وهل هناك نسبة بين الصديق مهما كان هذا الصديق وبين الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أحس الإنسان من يوم أن يدرك الحياة بأن الله معه، يسمعه ويراه ويأخذ بيده ويرعاه، فهل يحس بالوحدة أو العزلة؟ وهل يحتاج بعد ذلك إلى علاج، أو هل تنتابه مثل هذه الأمراض؟ وما أصدق جون أنتوني المحامي بمدينة هاديسون بولاية تكساس وهو يقول: ما أسهل أن يهزم الرجل الذي يقاتل بمفرده، أما الرجل الذي يتخذ من الله سندا فممتنع على الهزيمة. ومما أورده القرآن الكريم من صفات الله التي طالب الإسلام الناس بالإيمان بها أنه سبحانه المقدر لكل أمر، الفعال لكل ما يحدث في الكون والخلق من قبل الخلق إلى ما بعد الانتهاء، وأنه سبحانه كما قدر دوران الأكوان في مداراتها قدر حظ كل كائن من يوم أن يخطو إلى أن ينتهي به المسير. وهذه الصفات لله تحتم على الإنسان أن يؤمن بأن كل شيء كائن إنما هو مقدر من الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد رسم للأفلاك نظامها، فهو قد رسم للإنسان وهو أحد أحياء هذا الكون ما ليس له فيه دخل، فرزقه وأجله وعقله مما لا دخل للإنسان فيه. أما العمل الصالح وغير الصالح فهو نسيج الإنسان وحده، فيقول الله في سورة يونس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. وفي سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد كان الإيمان بالقضاء والقدر موضع دراسات كثيرة من يوم أن نادى به الإسلام، وكان خصوم الإسلام يتخذون من هذا التسليم المطلق لله وسيلة لقولهم إن الإسلام دين تواكل واستسلام. وقد أوضح العلم الحديث بعد أن تقدمت أبحاث علوم النفس والاجتماع مدى ما هدف إليه الإسلام بالإيمان بالقضاء والقدر من خير المسلم والإسلام، إن الإيمان بالقضاء والقدر يخلق في نفس المؤمن به رضا يجعله يقبل كل ما يصيبه من مكروه ويسترجع ويستعيذ بالله القائل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هناك عزاء للنفس وتصبير للمصاب أكثر من ذلك؟ والإحساس بالرضا بما ليس منه بد هو ما ينصح به علماء النفس وحكماء العصر الحديث. فنصيحة ويليام جيمس، وهو أحد مشاهير الفلاسفة التي يضعها علماء النفس موضع الاعتبار، نصها: كن مستعدا لتقبل ما ليس منه بد، فإن تقبل الأمر الواقع خطوة أولى نحو التغلب على ما يكتنف هذا الأمر الواقع من صعاب. أما شوبنهاور الفيلسوف المعروف، فإنه أودع نتائج دراسته لشؤون الحياة في حكمته القائلة: إن التسليم بالأمر الواقع ذخيرة لا غناء عنها في رحلاتنا عبر الحياة. وعندما قالت مارغريت فولر، إحدى زعيمات النهضة النسائية في نيو إنجلاند، في اجتماع كبير: إنني أرضى بكل صروف الدهر، علق توماس كارليل الكاتب المعروف قائلا: إن هذا والله خير ما تفعله. ويقول سينيكا أحد فلاسفة الروبان العظام: إذا بدا لك كل ما لديك قليلا فاعلم أنك لو امتلكت الدنيا لاعتقدت أن ما لديك قليل. ويقول ديل كارنيجي: لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب وكل مجلة وكل مقالة عالجت موضوع القلق، فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة وأجداها خرجت بها من قراءات الطويلة؟ إنها: ارضى بما ليس منه بد. وإيمان الناس بأن الله قد كتب عليهم كل ما يصيبهم يجعلهم يتوخون في معاملاتهم السماحة والصفاء والحب والسلام، طالما أن الرابح يعلم أن ربحه من الله، وغير الرابح يؤمن بأن هذا ما أراده الله، فلا حقد إذن ولا حسد، إنما صفاء ومحبة. وكل خير يصيب الإنسان ويعلم بأن الله صاحبه، وكل نعمة يذكرها المرأة على أنها من عند الله لها تأثيرها في عقل الإنسان وجسمه. فيقول الله في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإسلام يطلب أن نعد نعم الله، ويقرر أننا بشكرنا الله على هذه النعم لنا الجزاء في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فسيتولى الله بما يعلم، وأما في الدنيا فقد أوضح علم النفس أن حديث الإنسان إلى نفسه عما يستحق شكر الله عليه هو وسيلة النجاح في الحياة والتخلص من كل العقد النفسية التي تصيب الإنسان. فيقول ديل كارنيجي، مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بنيويورك، إن كلينتون بورن بعد أن أصاب نجاحا كبيرا في أعماله طلب منه نصيحة يقدمها للشباب المتلهف على النجاح، فقال: فليتحدثوا كل يوم إلى أنفسهم كما كنت أفعل، ففي هذا حفز على العمل وشحذ للهمم، فإن حياتنا من نسيج أفكارنا وخواطرنا. وبحديثك إلى نفسك كل صباح تستطيع أن تزود نفسك بخواطر الشجاعة والسعادة والقوة والسلام. وبحديثك إلى نفسك عن الأشياء التي تستحق أن تشكر الله عليها تملأ ذهنك بخواطر البهجة والانشراح. وإذا ملأت ذهنك بالأفكار الصحيحة وسعك أن تستمتع بأي عمل مهما يثقل عليك. ويقول جون ميلر، مؤلف كتاب ألق نظرة على نفسك، إنه قد التزم في حياته خطة ينصح بها الدكتور سير ويليام أوسلر، الذي يعتبر من كبار رجال الطب والذي يسمى قريا في معالجة الحياة، وهي أن تعاقب الليل والنهار كفيل من تلقاء ذاته بنحو القلق. فلذا لا أفكر في مشكلة تطرأ لي وتستحثني على القلق حتى ينقضي عليها أسبوع. وبديهي أنه بعد هذه المدة إما أن تكون المشكلة قد حلت، وإما أن يكون قد تغير التفكير فيها. أما بوبلي فيقول في عشت في جنة الله، إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. وكثيرون من الناس يهزؤون بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر، ولكن من يدري، فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة، فإني إذ أعود بذاكرتي إلى الوراء وأستعرض حياتي أرى جليا أنها كانت تتشكل في فترات متباعدة تبعا لحوادث تطرأ عليها ولم تكن قط في الحسبان أو مما أستطيع له دفعا. والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث مكتوب أو قسمة أو قضاء الله، وسمه أنت ما شئت. وإنني بعد قضائي 17 عاما على مغادرتي الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير. ويقول إدوارد إيفانز في مذكرته بعد أن أصابته كوارث مالية كادت تودي بحياته: ولم أستطع أن آكل أو أنام، وانتابني المرض، المرض الذي جره علي القلق وشتى أنواعه. وبينما أنا أسير ذات يوم أدركني الإعياء وتهاويت في عرض الطريق وحملني الناس إلى بيتي، ولم ألبث حتى تفجر جسمي بثورا مؤلمة حتى إن مجرد الرقاد في الفراش أصبح محنة شديدة، وكان هزالي يزداد يوما بعد يوم. وأخيرا أنهي إلي أنني لن أمكث حيا أكثر من أسبوعين، وصدقت ذلك وكتبت وصيتي، ولبثت في الفراش أنتظر النهاية المحتومة. لم يعد يجدي إذ ذاك الخوف والقلق، ومن ثم امتثلت للأقدار واسترخيت ورحت في نوم عميق بدأت بعده المتاعب التي كنت أحسها تختفي، وعادت شهوتي إلى الحياة. وبعد أسابيع قليلة استطعت المشي، ثم استطعت أن أعود إلى العمل مرة أخرى. وقد نجح إيفانس بعد ذلك نجاحا منقطع النظير، وأصبح رجلا من أنجح رجال الأعمال في الولايات المتحدة وفي جرينلاند، الآن مطار يحمل اسمه. أليس ذلك بسبب امتثاله لقضاء الله؟ هذا هو بعض ما هدف إليه الإسلام في دعوته إلى الإيمان بالله، أوضحها التقدم العلمي في العصر الحديث. وهذا هو الإيمان الذي دعا إليه الإسلام، إيمان بالله الذي لا حول ولا قوة لأحد إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا تدب نملة سوداء على حجر أصلب في الليل البهيم إلا وهو يراها، ولا ينبض عرق في جزء من كائن في أي مكان إلا بأمره، ولا يغفل عن شيء بآخر، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تقوم الحياة إلا بأمره، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الإيمان بالله كما دعا إليه الإسلام ليملأ شعاب القلب والفكر والنفس والحس، ويملك على المرء حواسه ومشاعره، يجعل من الله الحقيقة الكبرى. وفي ذلك يقول جيمس ميتشنر: كثيرا ما أحسست وأنا أعيش بين المسلمين أن الله عندهم حقيقة أكبر مما هي عند المسيحيين. وصدق الله العظيم الذي يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.